تنين او مراكة اوحل حالي من ابو كارو شغلي من ابو حربا ما ظلم رابو ملهم برممين ابو اوحل حالي من ابو كارو شغلي من ابو حربا ما ظلمي رابو ملهم برممين ابو حربا ما ظلمي رابو